بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمته ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين حجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. في رواية في غير الصحيح قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الفرارون بدينهم من الفتن. وفي رواية قال ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أسوأ حال بعث فيها نبي من الأنبياء، فبدأ بالدعوة المباركة إلى الله عز وجل، فدعا أمنا خديجة رضي الله عنها فكانت أول من أسلم من النساء، ودعا صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار فكان أول من أسلم من الرجال، ودعا ابن عمه علي بن أبي طالب وكان من الثامنة إلى العاشرة فكان أول من أسلم من الغلمان، ودعا زيد بن حارثة فكان من أول من أسلم من الموالي. واستمرت الدعوة إلى الله عز وجل سرا حتى نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، ونزل قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. فانتقلت الدعوة من المرحلة السرية إلى المرحلة الجهرية، فعاب آلهة القوم وسفه أحلامهم، ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة، وتعرض صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام لألوان الأذى، فأذن لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة، ثم لما أسلم عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب أشيع بأن قريش قد دخلت في الإسلام، فرجع المهاجرون الهجرة الأولى إلى الحبشة، فإذا بالأمر أشد على المسلمين فأذن لهم في الهجرة الثانية، فهاجروا مرة ثانية. ثم لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام في الهجرة، فهاجروا درافات ووحدانا، وكانت العبودية في الفترة المكية كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كانت العبودية في العفو والصفح عن المشركين حتى تبلغهم دعوة الله عز وجل. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمح بمواجهة مسلحة مع الجاهلية الجهلاء في مكة المكرمة، بل لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية قالوا: يا رسول الله، لو شئت أن نميل على أهل الوادي فنبيتهم أي نقتلهم ليلا لفعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بذلك. وتمت الهجرة المباركة وتأسست الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. في السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى كما قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كانوا قلة في العدد وقلة في العدد، ولكن الله عز وجل شاء لهم أن ينتصروا على جيش قريش حتى يعلم المسلمون أن النصر من عند الله عز وجل. ثم في شوال من السنة الثالثة من الهجرة كانت غزوة أحد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف مقاتل، ورجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق بثلاثمائة مقاتل، فبقى معه سبعمائة مقاتل، وكان عدد المشركين ثلاثة آلاف، وبدأت المعركة بنصر ساحق للمسلمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كما نصره يوم أحد. قال: واقرأوا إن شئتم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه المعركة بهزيمة للمسلمين لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرك قليل من حب الدنيا في قلوبهم، مع أن الصحابة كانوا أزهد الناس في الدنيا، حتى قال بعضهم: ما كنا نرى فينا حب الدنيا، حتى نزل قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وكان الميعاد مع أبي سفيان بن حرب في السنة المقبلة، فخرج أبو سفيان في شوال من السنة الرابعة من الهجرة لميعاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت سنة مجدبة، فرجع من الطريق وقال: لا يصلحكم إلا عام خصيم ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن. وهذه الغزوة تسمى غزوة السويق في شوال من السنة الرابعة من الهجرة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة سعى جماعة من اليهود في تقليب الأحزاب الكافرة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت عشرة آلاف من الأحزاب الكافرة، وحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا بين حرتي المدينة، والحر الأرض ذات الحجارة السوداء أو تعلوها حجارة سوداء، ونزل المشركون بين جبل أحد وبين الخندق، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3000، فكان بين الخندق وبين جبل أقرب إلى المدينة يسمى جبل سلع. وهذه المعركة لم يكن فيها التحام بين الجيشين، ولكنها كانت تراشق بالنبل، وقد يواصل التراشق بالنبل طوال النهار، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأن يملأ الله عز وجل قبور، لأنهم شغلوا المسلمين عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل وقال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. إذا بذل المسلمون طاقتهم وجهدهم لابد أن تتدخل القوة القادرة القاهرة، فأجل الله عز وجل الأحزاب الكافرة عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وكان هذا علم من أعلام النبوة، فكانت الجيوش تخرج من المدينة، ولكن الكفار ليس لهم طاقة بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في العام 6 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 14 قاصدين مكة المكرمة، لا من أجل الفتح بل من أجل العمرة، فصدتهم قريش عن البيت، وتم ما عرف في كتب السيرة بصلح الحديبية، ينص على أن يقف القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10، وأن من أسلم من أهل مكة ولجأ إلى المدينة عليهم أن يردوه، ومن ارتد من أهل المدينة وذهب إلى مكة لا يردوه. ثم دخلت خزاعة في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت قبيلة بني بكر في حلق قريش. العام 7 من الهجرة كان في عمرة القضية في ذي القعدة أيضا، بعد سنة كاملة من صلح الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى مكة المكرمة، وأدى العمرة بحسب الاتفاق السابق صلح الحديبية، وعاد إلى المدينة المنورة. وفي العام 8 من الهجرة نقضت قريش العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عدت بنو بكر على خزاعة، فأعانت قريش بني بكر على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا نقضا للعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من 8 من الهجرة ومعه 10,000 مقاتل، وفتح الله عز وجل له مكة المكرمة أم القرى، وهدم الأصنام حول الكعبة، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. في شوال من نفس السنة كانت غزوة حنين مع قبيلة هوازن، وكانوا رماة وكملوا في الجبال، واغتر بعض المسلمين من مسلمة الفتح بكثرة المسلمين، وقال: لن نهزم اليوم من قلة، لأن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 وانضم إليه 2,000 من مسلمة الفتح. قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي على أصحاب السمرة الذين بيعوا على الموت بيعة الرضوان في 6 من الهجرة، ونادى على الأنصار الذين تعاهدوا على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت بنصر للمسلمين. فأنا في السنة الثامنة من الهجرة، السنة التاسعة من الهجرة، تسمى في كتب السيرة بعام الوفود، لأن في هذه السنة انتشر الإسلام في جزيرة العرب، وأقبلت الوفود تطرى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنهم يكرمون بالإسلام أو يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وكان في هذا العام كذلك غزوة تبوك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 20,000 وقيل 30,000 إلى تبوك في شمال الجزيرة، ولكن جموع الروم قد فرت أمام جحافل الإسلام، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. العام العاشر كان في حجة الوداع، وفي بداية العام الحادي عشر في الثاني عشر من ربيع الأول لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وقد أقر الله عز وجل عينه بنصر الله والفتح، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثاني أيام التشريق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان الإسلام في غاية القوة والمنع، حتى كان خالد يقول للروم وقد تحصن: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله معلقين بالسحاب، رفعنا الله إليكم أو لا أنزلكم إلينا. وقف طارق بن زياد على شاطئ الأطلنطي يخاطب المحيط الأطلنطي ويقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخضتك بفرسي هذا. وما كان يعلم أن وراء المحيط الأمريكتان، وإلا خاض المحيط بفرسه. وكان هارون الرشيد الخليفة العباسي ينظر إلى السحابة في السماء فيقول: أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خرابتي. فكان الإسلام في غاية القوة والمنع، بعد أن بدأ غريبا صار الإسلام قويا، ودنت البلاد للإسلام، ودنت البلاد لدين الملك العلام. ثم كاد الشيطان أمة الإسلام كادها من جهتين، من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات، فمنهم من أجابه في الشبهات، فظهرت الفرق التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ في رواية قال: هم الجماعة، وفي رواية مفسرة للجماعة قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكاد الشيطان أمة الإسلام من جهة الشبهات، والشبهة هي فساد التصور وفساد الفكر وفساد المعتقد، فظهرت الفرق التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكادهم من جهة الشهوات وهي اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل كالوقوع في الزنا وشرب الخمر وغير ذلك. فمنهم من أجابه في الشبهات، ومنهم من أجابه في الشهوات، ومنهم من أجابه في الشبهات والشهوات، وبقيت فئة يسيرة هم أهل السنة والجماعة الذين لم يفتنوا بالشبهات ولم يفتنوا بالشهوات. كما قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. فبعض الناس يتصور أن أهل السنة أصحاب اللحى مهما كانت عقائدهم، أو أنهم الذين يعتقدون عقائد صحيحة، ولكنهم في جانب الأخلاق وفي جانب التعاملات هم بعيدين عن منهج الإسلام وعن فكر الإسلام، ولكن علماء السلف قالوا: هم الذين سلموا من الشبهات وهم الذين سلموا من الشهوات الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم. فقوله الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم إشارة إلى سلامتهم من فتن الشهوات ولا مع أهل البدع في بدعهم إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشبهات. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ولذلك قال فضيل بن عياض فإن الأكل من الحلال من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. فإن الأكل من الحلال من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. وقد سئل الإمام الأوزعي وهو من طبقة كبار أتباع التابعين طبقة مالك والسفيانين والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلام سئل عن هذا الحديث فقال أما إنه لينهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة يقل أهل السنة والجماعة حتى لا يبقى في البلد منهم إلا الواحد. فالمسلمون كثير مليار ونصف مليار وقالوا أكثر من نصف مليار ولكن كم عدد الشيعة كم عدد الأشاعرة والصوفية والمعتزلة كم عدد الذين يتباهون بالأفكار الغربية المستوردة الباطلة كالليبرالية والعلمانية والشيوعية كم من يدعي أنه ناصري أو أنه شيوعي أو أنه يساري. فكثير من المسلمين الآن لا يتعززون بالإسلام بل يتعززون بهذه المذاهب الباطلة وهذا ما أدى إلى فرقة الأمة. ولو أن الأمة كلها تعتز بالإسلام كما قال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ما قال أنا علماني ولا ليبرالي ولا ناصري وقال إنني من المسلمين يعتز بإسلامه كما كان سلمان الفارسي يقول أبي الإسلام لا أبا لسواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فظهرت هذه الأفكار المبتدعة مبتدعة الغربية الكافرة وظن الناس أنهم يجمعون بين الإسلام وبين هذه الأفكار الإلحادية التي تدعو إلى نبذ الدين أو التمرد على الدين. فنقول المسلمون كثير مليار ونصف مليار ولكن من هم أهل السنة وكم عدد أهل السنة والجماعة في وسط هذا الخضم الهائل من المسلمين. فقال الإمام الأوزعي وكأنه ينظر عبر قرون كثيرة أكثر من 12 قرن من الزمان فينظر فيقول أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة فلا تجد في البلد منهم إلا الواحد. وإذا كانوا في الزمن الأول قليل كما كان الحسن البصري يقول لأصحابه يا أهل السنة رفقوا فإنكم من أقل الناس عددا. وقال يونس بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وقال يوسف بن أصبار إذا بلغك عظيم من المشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام وإذا بلغك عن آخر من المغرب أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام. فقد قل أهل السنة والجماعة. أكد إيمان الله هل نحن من أهل السنة والجماعة هل نحن الذين لم يفتنوا بالشبهات ولا بالشهوات ولم يتأثروا بهذه التيارات الغربية الكافرة التي أتت على بلاد الإسلام ففتنت كثيرا من الشباب الفارغ من العلم النافع أو من العمل الصالح فاضطروا بهذه الدعوات التي تدعو إلى الإباحية والفجور وإلى التمرد على شرع الله عز وجل وإلى الإلحاد. فينبغي علينا عباد الله أن نلزم غرزنا وأن نلزم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نكون من هذه الطائفة التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ف فكونوا من أهل الطائفة الظاهرة المنصورة. وهذا له من النصر نصر الحجة ونصر البيان أن تبقى طائفة مستمسكة بالحق مستمسكة بالسنة، لا تفتن بالشبهات ولا تفتن بالشهوات، تقيم الحجة على سائر أهل زمانهم. فلا شك في أن هذه الطائفة هم هؤلاء الغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء وطوبى قالوا شجرة في الجنة، يسير الراكب الجواد المدمر، والمدمر هو الذي يعني أجريت له عمليات تدريبية، حبس على الأهل ثم أطلق للجري حتى صار قويا على القتال وعلى الجهاد. يسير راكب الجواد المدمر تحت ظلها 100 سنة لا يخطاها. فلا شك أن هذه الطائفة هم هؤلاء الغرباء، وهم كذلك الفرقة الناجية التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم لما حدث عن افتراق الأمة وقال: وسنفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها فرق نارية تصير إلى الهاوية والنار الحامية، وتبقى فرقة واحدة ناجية تصير إلى جنة عالية خطوفها دانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، هؤلاء الغرباء الذين أخبر عنهم المعصوم صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هؤلاء الغرباء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال: فطوبى للغرباء. طائفتين: طائفة تختصر على اتباع السنة في خاصة نفسها وعلى التمسك بغرز النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإليهم الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النزاع من القبائل، أي من القبيلة الرجل والرجلين، وإليهم الإشارة بقوله في الرواية الأخرى: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وإليهم الإشارة بقوله في الرواية الثالثة: الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى بن مريم. والطائفة الثانية عباد الله هي التي تحمل عبء الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أشرف الطائفتين الذي يحمل أهم الدعوة، لا يكفي أنه يعمل في خاصة نفسه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحمل الغاية من أجل الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإليهم الإشارة بقوله في رواية الحديث: الذين يصلحون ما أفسد الناس، وإليهم الإشارة بقوله في الرواية الأخرى: ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. ما أسهل أن تلتزم في خاصة نفسك بالسنة وتحرص على الصلوات الخمس في المساجد وعلى الهدي الظاهر وعلى العقيدة الصحيحة وعلى الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ما أسهل ذلك عباد الله. ولكن ما أصعب أن تقوم بالدعوة إلى السنة في زمان الغربة، وأن تعرض نفسك للسجون والمعتقلات، وأن تتعرض أنت وأهل بيتك لكل ألوان ما أصعب ذلك عباد الله. ولكن هؤلاء ناس خلقوا لذلك كما قال علي بن أبي طالب في وصيته لحميد بن زياد، قال في نهاية الوصية: اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لئلا تنطر حجج الله وبينات. أولئك الأقلون عددا الآمرون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه وبيناته ويودعها نظراءهم ويزرعها في قلوب أشباههم، أي أن هؤلاء الذين يرفعون راية الله عز وجل ويحملون عبء الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحجج لئلا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يودعوا نظراءهم. هؤلاء لا يحضرون الساحة، بل يوفق لهم من هو مثلهم ومن هو على شاكلتهم ومن يستطيع أن يحمل الراية بعدهم حتى يودعوا نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشبائهم، كما ورد في الحديث: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يدعوا نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشبائهم. هجم بهم العلم على ما استعبر منه المطرفون وأنسوا بما استوحش به الجاهلون. هؤلاء علموا الدنيا وزوالها وفناها وحقارتها، وعلموا الآخرة وبقاءها، فهؤلاء استلالوا ما استعبر منه المطرفون، لأن طريق الدعوة إلى الله عز وجل ليس طريقا مماهدا وليس مفروشا بالورود، ولكنه طريق مليء بالسجون والمعتقلات وبالتعذيب والتجريد والإيذاء. استلانوا ما استعبر منه المطرفون وأنسوا بما استوحش به الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحد الأعلى، فهم وإن كانت أبدانهم في الدنيا فأرواحهم في الآخرة، وقياساتهم على حساب الآخرة، وإمامهم أعلى من الدنيا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. يرون ما الناس فيه من شهوات بريئة حقيرة بهيمية، ولا يرى الناس ما هم فيه من أنس بالله عز وجل واستغناء بالله عز وجل ومن عزة بالله عز وجل ومن سعادة بالله عز وجل. أنسوا بما استوحش به الجاهلون، استلانوا ما استعبره المطرفون وأنسوا بما استوحش به الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك هم خلفاء الله في الأرض ودعاته إلى دينه. ثم يعبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن شوقه إلى أولئك، فقال لحميد بن زياد: استلانوا ما استعبر منه المطرفون وأنسوا بما استوحش به الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، ثم أعلن شوقه إلى هؤلاء الدعاة إلى السنة، ثم قال: وأستغفر الله لي ولك إن شئت فقم. فهذا الحديث عباد الله بدأ الإسلام وكيف انتهى الإسلام، ولكن بحمد الله لا يبقى الإسلام غريبا. بحمد الله سوف تكون الدولة في آخر الزمان لأمة الإسلام كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله زرع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ منها ما زيلي منها. وقال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت بدر ولا وبر، وبيت المدر بيت الحجار، وبيت الوبر بيت الشعر، ولا يترك الله بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله على الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. فماذا كان الكفار أمة الإسلام؟ فنحن على ثقة ويقين بوعد الله عز وجل، وعلى ثقة ويقين بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أبا الله إلا أن يتم نوره. مهما كان المشركون أمة الإسلام، ومهما اجتمع معه المنافقون والعلمانيون على أن تبقى الدولة لغير الإسلام، يا أبا الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكيد يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدمير، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شررنا. اللهم كن مع المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن مع المعتقلين، وكن مع المحاصرين، وكن مع اللاجئين. اللهم يسر أمرهم وفرج كربهم، واجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانهم وأنصاره. اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم كن مع المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ثبت أقدامهم وقو شوكتهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم وارفع رايتهم ووحد صفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم اليك ردا جميلا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.